بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال رحمه الله تعالى: أخرج قال أخرج الإمام مسلم وأحمد والنسائي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وجدته لا وجدته لا وجدته، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. هذا الحديث دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من أنشد ضالة في المسجد ألا يجدها. يأتي إنسان ويقول: ضاع علي كذا وكذا، فقدت كذا وكذا، ضاع مني كذا وكذا، من وجده أيها المصلون؟ فإذا فعل ذلك وهو في المسجد فإن السنة أن يقال: لا ردها الله عليك. إما أن يرفع الإنسان صوته إذا لم يكن هناك مفسدة ولم يخشى فتنة ليتعلم الآخرون، لأنه ليس المقصود فقط الكلام مع هذا، بل المراد أيضا أن يتعلم الحاضرون أن المساجد لم تبنى لمثل هذا، فلا يكرر مثل هذا الذي فعله غيره. فإن هذا إذا قام وتكلم أمام الناس وكان هناك من هو من أهل العلم أو طلبة العلم وهو ساكت ومقر، ربما قام غيره مرة أخرى، تبقى المساجد للقيل والقال ولإنشاد الضوال وما أشبه ذلك. فحينئذ يقال: لا ردها الله عليك، أو يقال: لا وجدته لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فيعلل أيضا الذي يقول مثل هذا الكلام، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلل بما علل: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، بنيت للصلوات الخمس، بنيت للذكر، بنيت لحلق العلم، بنيت لقراءة القرآن، ما بنيت لإنشاد الضوال ولا بنيت للبيع والشراء، فإن المساجد تصان عن ذلك. نعم، يجوز قضاء الدين في المسجد، يجوز للإنسان أن يقضي الدين الذي عليه في المسجد، لكن لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري ولا يعد غيره ببيع ولا شراء في المسجد. فتبقى المساجد لذكر الله وتعمر بطاعة الله عز وجل، تصان عن أمور الدنيا، تصان عن أمور الدنيا. ولو أن الإنسان فقد شيئا في المسجد ماذا يعمل؟ ينتظر باب المسجد من خارج، ومن خرج قال له: من وجد كذا وكذا، ينادي باب المسجد من خارج، لا يكون داخل المسجد ولا في ساحة المسجد الذي لها حكم المسجد، بل في الخارج، أو يضع إعلانا ويضعه في جدار المسجد من خارج فيقرأه من يقرأ: من وجد الشيء الفلاني فيتصل على الرقم الفلاني، أو يضعه في المكان الفلاني وما أشبه ذلك. وأما الإنشاء داخل المسجد فلا. كذلك أيضا لا يوضع شيء في المسجد ويقال: صندوق المفقودات، وداخل المسجد. طيب، إذا كان لا يجوز الإنشاد، فهل للإمام أو غير الإمام أن يقول: من ضاع عليه كذا وكذا فيأتي إلي في المكان فلان، أو يذهب إلى فلان؟ كذلك، فلا تنشد ضالة ولا تعرف ضالة داخل المسجد. المساجد إنما بنيت لما بنيت له. فهذا من باب لحن الخطاب، القياس المساوي فلا تنشدها ولا تعرفها، لا تعرف ضالة ولا تنشد ضالة، لأن الإلا واحدة إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، ما بنيت للتعريف ولا للإنشاد ولا للبيع ولا للشراء. طيب والإجارة كذلك، الإجارة نوع من أنواع البيع لأنها تملك منافع، فلا تؤجر بيتك ولا تؤجر دابتك ولا تستأجر سيارة ولا تأتي إلى صاحب باص في المسجد تتفق معه غدا عندي مشوار إلى المكان الفلاني أريد أن أذهبك إلى المكان الفلاني بكم. فكذلك أيضا لا تعقد مع صاحب عمل شيئا، تقول له اعمل لي كذا وكذا بكذا وكذا أو أريد كذا وكذا، فيكون هذا خارج المسجد، يكون هذا خارج المسجد. لا تعقد بيعا ولا تعقد صفقة ولا شراء ولا إجارة ولا تنشد ضالة ولا تعرف أخرى في بيت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهل يجوز أن تتصدق على شخص في المسجد؟ الجواب نعم، إذا كان يجوز قضاء الدين وهو رد حق بعوض فكيف بالصدقة؟ وقد كان الصحابة يأتون بالعذق من التمر يعلقونه في سارية من سوار المسجد فيأكل أصحاب الصفة وغيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يندب الناس إلى الصدقة وهو في المسجد، فيأتي من يأتي بصدقته ويضعها في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعمال البر، هذا يقصد به الآخرة والمساجد بنيت لهذا، خلاف البيع والشراء الذي يقصد به المعاوضة والكسب والربح. لكن الصدقة الهدية تهدي لغيرك في المسجد لا بأس، تتصدق على غيرك والله في المسجد ما الحكم؟ ما هو الذي يجوز؟ والنوم في المسجد؟ لا تنم لا تنم وعذروا أنه يعني حديث عاد بأرسل بمعني يسهر في الليل وجاء يسدس عندنا في المسجد. على كل حال قد مر غيرك وضحك مثل ما مرت به، فلا يعني لا يكون عندك حرج من ذلك. طيب على كل حال فأمور الآخرة من تبرعات وما يقصد به وجه الله عز وجل لا بأس أن يكون في المسجد، كان في المسجد تجهز الجيوش يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر تحل القضايا بين الناس تعقد مجالس الفتوى في المساجد ومجالس القضاء لفضل النزاعات والخصومات في المسجد، وكم قد جاء في ذلك من القضايا الكثيرة، لأن كل ما يقصد به وجه الله ويكون من أمور الآخرة فلا بأس أن يكون في المسجد، ما يكون من أمور الدنيا لا يكون في المسجد، لا يكون في المسجد. فالشيء الذي يستعين به الإنسان على طاعة الله لا بأس. فلو أن الإنسان تصدق عليه في المسجد أيجوز له أن يأكل في المسجد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كان يوضع القلو من التمر في المسجد فيأتي المسكين ويأكل، أصحاب الصفة أين كانوا يأكلون وأين كانوا يشربون؟ المعتكف في رمضان فسيأكل في المسجد لأنه سيستعين بذلك على طاعة الله، لكن في غير رمضان ما يأتي كل إنسان جاء بسفرة ووضعها داخل المسجد يفطر في المسجد يتغدى في المسجد يتعشى في المسجد وليس له إلى ذلك حاجة. لكن لو كان هناك حاجة وعارض لا بأس، أما أن يكون ذلك كل ما احتاج الإنسان أن يأكل أو يشرب ففي المسجد فلا. المساجد بنيت لما بنيت له، لم تبنى لمثل هذا الأمر. هو يعني إلى لعلها. أما التوزيع يعني لا، لكن يعني لو أن الشخص جاء أعطاك وقضيت ما عليك، هذا دين، هذا دين قد ثبت لو قضيته في المسجد وأعطيته لا بأس. صاحب حق لو جاءه أيضا إلغى هذا السند، هذه فاتورة هات سد عليك كذا وكذا، فيسد. لا هذا لا، هذا في المسجد. لكن لو قد أعطاك شيء وعليك دين، قل له كم عندي لك، قل لك كذا تفضل. أما يعني هل جئت بكذا وكذا، هل عندك كذا وكذا، فهذا يعني مع أنه ليس بيعا لكنه مقدمات البيع، مساومة ومماكسة، فلا يكون في المسجد لا البيع ولا مقدماته، لأنه يتوصل بهذا بالناس يقول له احجز لي خلاص أنا أريد سنتين أو ثلاث، فسيتوصل بالمماكسة والمساومة إلى عقد الصف، يكون خارج المسجد. طيب إلى لا بس لكن إخبار فقط، أخبر الإنسان يعني شخص بشيء يعني ليس عقد ولا شراء، وإن كان المطلوب يعني الإنسان قد يحتاج إلى مثل هذا. أحيانا يبقى الإنسان في المسجد ما يريد أن يخرج إلى خارج المسجد، وشيء مهم، لكن الشيء الذي هو غير مهم لا قيل ولا قال ولا أيضا إجراء حتى مكالمة يعني داخل المساجد يفتح بعد ذلك المجال، هذا يتصل منه وهذا يتصل منه وهذا منه وهذا منه، الشيء الضروري الذي لا بد منه. أما أن يفتح المجال داخل المساجد، لو فتح مثل هذا بالذات في مساجد الأسواق والمساجد المزدحمة بالناس، فتح هذا المجال كم يكون، فيتحول يخرج المسجد عما بني له وعن المقصد، لكن عند الإنسان مكالمة أو شيء يخرج خارج المسجد فيتكلم. لكن لو كان هناك شيء مهم واحتاج الإنسان إلى ذلك ولم يتيسر له لا بأس، وإلا فالأصل أن الإنسان إذا عنده مكالمة يخرج يتكلم خارج المسجد، فلئلا يبقى الأمر يعني تخرج المساجد عن المقصود الذي بنيت له، والضرورات تبيح المحظورات، ما كان لضرورة فهذا أمر آخر. أحيانا قد يحتاج الإنسان يكون في المسجد الحرام ما يستطيع أن يخرج، ولو أراد أن يخرج من المسجد بعيد، أحيانا يكون في الصف يكون في الصحاح وهي لا حكم المسجد، وقد يحتاج أن يتكلم مع شخص أين يلتقي به. فأنت وآلاف من الناس كل واحد بيدي هذا في القصد مثل هذا يحتاج إليه، أحيانا ما يكون ضار يريد أن يلتقي بشخص. لو أن الإنسان قال لا يعني ستوقع غيرك بالحرج، توقع نفسك أنت أيضا في الحرج، أنت قلت بشيء وأنت أول مخالفين له، لماذا؟ لكن في المساجد الصغيرة الذي يتأتى الإنسان أن يخرج ما هو مضطر لشيء فالأمر فيه سعة، لكن يجد الإنسان هذا في الحرمين فيكون الإنسان في المسجد أو في الصفح أو في ساحة المسجد يحتاج إلى هذا، بل قد أحيانا قد يضطر إليه، فمعه أهله ومعه قريب بعيد يحتاج إلى هذا، فالأمر يختلف. لكن لا يبقى الإنسان كل شوية يتصل فيفتح على نفسه المجال الباب على مصراعي وفي بقعة عظيمة طيبة مباركة ينشغل في الصلاة والعبادة والطواف وذكر الله. طيب إلى هنا.